الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا يا أخوان الكرام عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة والطلاق في الإسلام من الشرائع العظيمة، والمرأة عندنا في هذا الدين العظيم تعتد بسببين، إما بسبب طلاق أو بسبب وفاة، ولكل نوع من هذه الأنواع أحكامه. فالعدة بسبب الوفاة، العدة بسبب الوفاة المرأة تكون فيها على نوعين، إما امرأة حامل أو غير حامل. فعدة المرأة الحامل بالوفاة بالوضع، وعدة المرأة غير الحامل كم يا أخوان؟ عدة المرأة المتوفى عن زوجها أحسن 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا المتوفى عنها زوجها نوعين فقط، واحدة حامل 4 أشهر و10، غير حامل بالوفاة. أما المرأة المطلقة وليس متوفى عنها زوجها فعدتها 4 أنواع: إذا ما دخل عليها زوجها أصلا، عقد عليها ملك، لكن قبل الدخول قبل الزواج قبل العرس طلقها، فهذه ليس لها عدة، يعني مباشرة تخرج من ذمة زوجها، وهي الآية التي معنا هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في عدة، مباشرة تخرج من ذمة زوجها. طيب إذا دخل عليها زوجها فننظر أيضا هل هي حامل ولا غير حامل، نفس المسألة قبل قليل. إن كانت حامل فأجلها أن تضع حملها، إن كانت غير حامل فننظر هل هي تحيض ولا ما تحيض. إذا كانت المرأة لا يأتيها العذر الشرعي إما لصغر أو لكبر فهذه عدتها 3 أشهر، يعني عدتها بالعد. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. النوع الأخير الرابع المرأة التي تحيض، قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء، أي 3 حيضات. هذه أحكام كل العدد، وكلها سبحان الله جاءت في القرآن، وهذا يدل أن الإسلام سبحان الله يعني يهتم اهتماما كبيرا في حال الأسرة والمرأة وتفاصيل أحكامها. وبالمناسبة هذه الأنواع الستة اللي هي عدة الوفاة نوعان وعدة الطلاق 4 أنواع لازم تتعلمها المرأة، خصوصا المرأة، لأن هي التي ستواجه هذا الأمر، يعني المطالب بتنفيذ هذه العدة هي المرأة. كثير من النساء لا يعرفن أن أحكام العدد شيئا، ولذلك هنا الله تعالى قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي أن لكل مطلقة متعة، والمتعة مقصود بها أن تعطى المرأة شيئا من المال يجبر كسر طلاقها، فيسمى المتعة. قال الله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ويذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب المتعة، وإن كان لأما 4 على استحبابه، لكن لابد من فعله، وغالب الناس لا يفعلون، غالب الناس، أنا نادر أن ما رأيته يفعل ذلك. يعني أذكر إحدى قريباتي طلقت، فاتصلت على زوجها وقلت لها: يعني الطلاق أمرك بيننا، الأمر بينك وبينها يعني، وليس لي أنا أتدخل، لكن ترى في حكم شرعي اسمه المتعة. قال: شنو المتعة؟ قلت: يعني تعطيها مبلغ، أي مبلغ بالك يعني. قال لي: كم يعني؟ قلت: أنت تقدر، القضية هي ترجع الرجل والمرأة. وفعلا أظن أعطاها مبلغ بسيط يمكن 450 دينار وأرسلها، فكان أثره في نفسها عجيب جدا يعني، وقامت تدعو له وتقول قدر الله ما شاء الحمد لله على كل حال. يعني على غير عادة النساء التي يطلقن تبدأ تدعو على زوجها وتسبه وتشتمه وكذا. فسبحان الله يعني الشريعة تريد أن تسل سخيمة القلب وما في النفوس، فمن حكمها أن شرعت المتعة. أيضا قال الله تعالى هنا فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا، والتسريح هو الطلاق، لكن الله تعالى قال سرحهن سراح جميل، سراح جميل عجيب مع أنه طلاق، لكن لا ينبغي أن يكون فيه انتقام وحقد، يعني يكون الطلاق سببه أولا حقيقي، وأيضا ما يترتب عليه ليس فيه إيذاء لأحد، ولا أيضا على غير عادة الموجودة للأسف. يعني غالب النساء الآن تحاول تنتقم، تشوه سمعة الزوج، تحاول ترفع قضية، الزوج أيضا يبدأ يعني يرد اتهامات باتهام مثلها، ويبدأ الشيطان يدخل بينهم. خلاص إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان من غير انتقام ولا سب ولا شتم ولا تشويه سمعة ولا غير ذلك. ولذلك الإسلام يعني دائما يجمع بين القلوب حتى لو كانت في مقام الزعل والغضب والسخط مثل مقام من الطلاق. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك. هذا يعني مدخل لما يترتب عليه بعد ذلك. يعني بعض الناس سأل لماذا قال الله تعالى لنبيه إن أحللنا لك أزواجك، وهل الأزواج هو أصلا محرمات عليه؟ نقول لا، هذا مدخل وتوطئة لما يترتب عليه بعد ذلك. يعني مثل ما تقول أنت شفتوا هذا ولدي فلان، ما حد شاك أنه ولدك، بس أنت بتقولهم الحمد لله نجح، فأنت تريد أن تقدم مقدمة توطئة عشان يترتب عليها بعد ذلك الحكم يعني. فالله تعالى يريد أن يقدم بمقدمة ويوطئ بتوطئة للأحكام التي تلي. يا أيها النبي أزواجك هذه كلهم حلال، لكن مما يحل لك أيضا، وبدأ الله تعالى يذكر ما يحل لنبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن يعني مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ملك اليمين وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. إذن هذا قيد مهم، فاللاتي ما هاجرن من مكة المدينة الله تعالى منع الزواج بهن. ثم أضاف شيء خاص لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قبول الزواج من الواهبة هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون المرأة لا تتزوج إلا بإذن وليها، والسبب في ذلك حتى يضمن حسن الاختيار للمرأة. المرأة يعني لا تستطيع أن تسأل عن الرجل الخاطب، ولذلك جعل الله تعالى وليها هو الموكل بذلك. يعني تخيل مثلا امرأة جاءها خاطب فهي تدق على الناس أو تتصل تعرفون فلان ترى جاي خطبني، ما تصلح أبدا. من الذي يفعل ذلك؟ من يا أخوان؟ أبوها إذا كان أخوها. فالله تعالى جعل الرجل هو الذي يستوثق لبنته ولأخته إذا كان هو وليها، فيسأل أحيانا إمام المسجد، أحيانا مصلين، أحيانا أقاربه، لأن يتأكد من هذا الرجل صالح. فإذا سبب الولاية هو ضمان صلاح الرجل الخاطب، صلاح الرجل الخاطب. وهل هناك أحد أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولذلك ما احتاج أن يكون للواهبة نفسها ولي، ما يحتاج، لأنها اختارت خير البشرية صلى الله عليه وسلم. ولذلك استثنى الله تعالى نبيه من الزواج من الواهبة التي تهب نفسها له ولو يعني لم يكن لها ولي أو لم يعني لم تخبر وليها. وقد جاء في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله وهبتك نفسي، يعني ظاهر بعد ما نزلت هذه الآية قالت يا رسول الله أني وهبتك نفسي، فصعد النظر فيها وأنزله ثم طأطأ رأسه وقال لا حاجة لي في الزواج الآن. فجلست فقال رجل من القوم يا رسول الله إن كان ليس لك فيها حاجة فزوجني. فقال ماذا عندك، يعني ما عندك من مهر؟ قال ما عندي شيء. قال التمس شيئا. قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتم من حديد. قال والله يا رسول الله ما أملك ولا خاتم من حديد، معي ثوبي هذا ما معي إلا ثوب. قالوا ما تصنع بثوبك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. ثم أدبر الرجل فنادى قال تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا. قال عن ظهر قلب؟ قال عن ظهر قلب. قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تحفظها هذه السور التي أنت حفظت. فجعل القرآن هو مهره. إذن الزواج من زواج الواهبة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة، له خصائص كثيرة، ولذلك العلماء أفردوها بعلم خاص اسمه علم خصائص النبوة. والخصائص مفهومها ما خالف به النبي عليه الصلاة والسلام، ما غاير به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حكم أو خلق، حكم أو خلق. خلق مثلا جاء في الصحيحين إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. مر على قبرين فقال إني إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما أحد يستطيع أن يعرف هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى جعل له أو كشف له الغيب. هذه يعني كان يأتي أهله في ليلة صلى الله عليه وسلم، تسع بيوت يأتي أهله في ليلة، هذه يعني قوة عجيبة. وهكذا هذه خصائص في الخلق. في خصائص في الأحكام، منها الزواج بأكثر من أربع، الزواج الواهبة نفسها، المواصلة في الصيام، كان يصوم 3 أيام متواصلة بدون توقف عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو علم الخصائص، خصائص النبوة. ثم قال الله تعالى ملتمسا العذر للنبيه قال قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني على المؤمنين، في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. نقف هنا إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين لكتابه العاملين به. صلى الله وسلم على نبينا محمد.